هذه العبارة أو هذه الفقرة التي استمعنا إليها الآن من قول المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه العبارة التي ساقها المؤلف رحمه الله من موضوع في غاية الأهمية، وهذه المسألة أو هذا الباب الذي هو باب التكفير أو عدم التكفير، كما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: هذا الباب قد عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثرت فيه الفرق، وتشعبت فيه الآراء والأهواء، وتعارضت دلائلهم، وقد نتج كما لا يخفى عليكم من سوء الفهم لهذه المسألة ما وقع للمسلمين عبر تاريخهم من الممتد الطويل من المحن واللحن والفتن التي سفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وانتهبت فيها الأموال، وتأخر المسلمون تأخرا عجيبا مما كان سببا في أن تسلط أعداؤهم عليهم. وهي هذه المسألة التي ينتج من عدم فهمها شر كبير، بل وشر مستطير. ولهذا كان علماء هذه الأمة المرحومة، خاصة منهم الذين تكلموا في مسائل الاعتقاد وفي كتب السنة، يعرضون على هذه المسألة ويثبتونها في كتبهم ويدندنون حولها كثيرا، ويجعلونها من مسائل المعتقد ومن مسائل المنهج التي ينبغي أن يجين بها كل مسلم يريد النجاة لنفسه في الدنيا ويحظى بالجزاء الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. فقول المؤلف رحمه الله: لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، يعني مقصود لكل ذنب، والكلام هنا عن أهل القبلة. أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها الذين يدعون الإسلام. كل إنسان يقول أنا مسلم ويستقبل الكعبة في صلاته، حتى وإن كان من أهل البدع والأهواء، ما لم يصل به الأمر أو الحد إلى إثبات ما نفاه الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفي ما أثبته الرسول، كأن يفدي بشيء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا غير وارد في الشام، وهذا الشيء المحرم الذي في كتاب الله لا يؤمن به، لأن الإنسان الذي يكذب الرسول أو يكذب الله هذا كافر لا شك ذلك. لكن إذا كان المسلم يصل إلى الكلمة، وقد يكون من أهل البدع ومن أهل الأهواء، ما يكذب بشيء مما جاء به الرسول فلا يمكن أن نقول بأنه كافر. إذا وقع، ولهذا نقل الإمام الخطابي إجماع علماء المسلمين على عدم تكفير الخوارج، على عدم تكفير، فيقولون بأنهم أصحاب بدعة وهوى، وشرهم في الأمة غدا شرا مستطيعا، وعقيدتهم التي يتمسكون بها عقيدة ضالة. وأهل القبلة كما سبق وأن بينا الذين يصلون إلى هذه الكعبة، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وهذا حديث صحيح رواه النسائي ورواه البخاري بلفظ يمثله، فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تخسر ذمة الله أو فلا تخسر الله في ذمته، أي لا تخسر الله في ذمته. الذي يفعل هذه الأمور الثلاث فينبغي أن يعامل معاملة المسلمين. هذا الحديث قال العلماء فيه دليل على أن كل من أظهر شعار الدين كإقامة الصلاة أو الصوم أو الحج حكم له بالإسلام ظاهرا، يعني نعامله معاملة المسلمين لأنه أظهر شعار الدين بالإقامة الصلاة والتوجه نحو الكعبة عند أداء هذه الفريضة ويأكل ذبيحة المسلمين. ولهذا قالوا من أتى بمبالي الإسلام جميعا أو معظمها فهذا هو المسلم حقا، ومن أقر بالشهادتين فهذا المسلم حكما. فهناك فرق بين أن يكون المسلم مسلما حقا وبين أن يكون المسلم مسلما حكما. ولهذا وجد في هذه الأمة المنافقون وفيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى في الكتاب والسنة والإجماع، ولكن هل نعاملهم معاملة الكفار؟ هل نعاملهم؟ كان الصحابة هل نقتلهم؟ يقول لا، ما دام يصلون معنا. أتحبون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ وهذا كان عندهم نفاع كبير وأفسدوا عن المسلمين كثيرا من أمورهم الدينية والدنيوية. ولكن لما كانوا يظهرون شعار الإسلام ويصلون مع المسلمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم بحكم الكفار. وهذا الحديث الذي ذكرناه استدل به بعض أهل العلم على يعني بمفهومه يدل على أن تارك الصلاة يخطئ، وهذه قد اتفق عليها تقريبا جميع العلماء، ولكن الخلاف هل يقتل كفرا أم يقتل حجا. تارك الصلاة يستجاب يؤتى به لا تصلي، فإذا يصلي يعاد له الأمر مجددا يستجاب من قبل ثلاث أيام. وهذا يختلف، هذا التعبير من حكم إلى آخر، فإن رجع وتاب وصلى أطلق صلاته، وإن أبى وأصر ولم يصلي يقتل وينفذ فيه حكم الفرد. فالذي يقول بأن تاريخ الصلاة بسبب التهاون والكسل مع الإيمان بوجوبها والإذعان بفرضيتها فهذا إذا قتل قتل حدا كالثاني مثلا الذي يقتل حدا لا يقتل كفرا. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وتلاميذه يقولون بأن تارك الصلاة كافر وإذا قتل قتل كفرا لا حدا. ومن يكون من أمر فإن المسألة عظيمة مسألة ترك الصلاة. وهذا الذي أراد المؤلف هنا أن يبينه في قوله ولا يكفر أحدا نهي القبلة بذنبه، المقصود يعني بذنب الذنب الكبير يعني الذي يكون بكبائر الذنوب. وهذه العبارة أراد المؤلف أن يبين فيها أمرين اثنين. الأمر الأول يبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، كون المسلم يرتكب ذنبا كبيرا عظيما ولم يكن من هذا الذنب، هل نقول بأنه كافر أم لا؟ فهو بين مذهب أهل السنة، قال لا يكفر، إذا لا يكفر. والفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، فأهل البدع يكفرون وأما أهل السنة يخطئون وينصحون ويبلغون، لأن البعض من يتهم من يزندم حول هذه المسألة يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض الأعمال كفرا وأنتم إذا ارتكبت السن الكبيرة تقولون هو تحت المشيئة وليس أن نقول له الكافر، ولكن هل يقرونه على كفره أو على فعله أو على كفره هذا؟ بل يزجرونه وينزهونه أنه على خطر عظيم، وأنه إذا لم يكن هذا الذنب قد يكون سبب في دخوله النار، ولكن لا يحكمون له بالكفر. ولهذا هو أثبت هنا مذهب أهل السنة في فعل الكبيرة ويتضمن الرد على فرقة الضالة وهم الخوارج الذين يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه للذنب. وهذه المسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد أن فمذهب أهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله لا يكفرون أحدا بذنب ارتكبه ولا يخرجونه من الإسلام في هذه الدنيا، ولا يقولون أيضا في الآخرة بخلوده في نار جهنم. هذه عقيدته. إنسان يسرق يزني وقع في حبس ترك الصلاة قتل نفسه وقع في دمه الغموس، هذه كبائر ذنوب عظام ستكون سبب في دخوله النار إن لم يعفو عليه أكرم الأكرمين وإن لم يتوب في هذه الدنيا. فنقول هو على خطر عظيم، ولكن نقول بأنه لا يمكن أن نقول بأنه كافر. ولهذا إذا كان متزوجا بامرأة المرأة تبقى عنده، ما نقول بأنه كافر، لأنه إذا كنا كافر لابد أن نطبق عليه الأحكام، لأن الكافر الإنسان إذا ارتد وكان متزوجا بمسلمة يفسخ العقد فلا يكون له سلطان عليه، وإذا مات لا يجوز ولا يورث لأن الكفر من موانع الكفر، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يصلى في مقابر المسلمين. ولهذا أهل السنة يقولون بأن هذا في الدنيا نقول بأنه مسلم، وإذا مات صلى عليه المسلمين ويرث ويورث. نعم قد يقول قائل هل يصلي عليه جماعة كبيرة مثلا من المسلمين ويصلي عليه أهل الصلاح؟ نقول لا يصلي عليه أهل الصلاح، أهل الصلاح هو الذي يتوسل فيهم الخير يتركون الصلاة عليه ضجر لغيره يصل عليه إلا من أما كون لا يصلون عليه فلا، بحكم أنه كان فكان يوجد صاحب كبير وكان يصلون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وإلى حين الناس هذا. فهذا أمر لابد أن يعرف. وكذلك في الآخرة لا يكون بخلوده في النار، لأن أهل السنة يثبتون أحاديث الشفاعة. نعم صاحب الكبيرة على خطر، لكن يقولون أنه في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، هذا إذا لم يكن. أما إذا كان فالأمر انفرغ منه، صاحب الكبيرة يموت يدركه الموت من غير توبة من ذنب أو ذنوب، فلا نقول أن مصيره إلى النار، فإن كان يحكمه بذلك. إذا كان من الموحدين ممن كان يقول لا إله إلا الله وكان من المسلمين فهذا نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، عذبه وإن شاء عفاه، إن عذبه فبعدله وإن عفى بفضله، فضل الله عز وجل، لأن هذه كافة تدركه شفاعة الشفيع، إما أن يشفيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يشفيه العلماء، وإما يعني أن يسعى خيره من أنواع الشفاعة التي سبق وأن تكلمنا عليها. فهذا هو معتقد أهل السنة في فضل الشفيع. ويستدل للقول أو لهذه المسألة أو لهذه العقيدة بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، أذكر بعضها على سبيل المثال للحق ويدل إلى كثيرة. أن هذا الموضوع قد ألف فيه العلماء رحمه الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله له كتاب في التحذير من فتنة التكفير، وغيره أيضا من العلماء كتبوا في هذه المسألة بما لم يزد عليه. ولهذا من كانت له شبه في هذا الموضوع فليقرأ هذه الكتب قراءة متأنية فلا يتسرع عبد الشام في العلم حتى لا تتصل الشبهة إلى ذهنه تحكم فيه فتصدر منه هذه الانحرافات وينحرف عن المنهج المستقيم، وينحرف عن المنهج المستقيم. أهل السنة في هذه العقيدة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وقع فيه أو بذنوب كبيرة وقع فيه، استدلوا في ذلك بنصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات كثيرة منها قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. من تأمل هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت الأخوة إيمانية مع وجود القتال. القتال وقع، ولا شك أن قتل المسلم لأخيه المسلم يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد وقع قتال، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنهم اسم الإيمان وسماهم مؤمنين. ولو كان الأخر أي القتال لم تجد هذه الأخوة. ولهذا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وجد القتال ويقتل بعضهم بعضا وهذه كبيرة، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى المؤمنين، كدليل على أن الكبيرة قد لا تحدث العمل، والكبيرة لا تمحي عن المسلم اسم الإيمان. دليل آخر، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل إلى أن حاز من عفي له من أخيه شيء فالشفاء بالمعروف. لم يسمع عنه اسم الأخ، جعله أخا رغم أنه قتله، لأن يعني الحديث هنا عن القصاص. كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لكن قال من عفي له من أخيه سماه أخا رغم أنه قد وقع القتل بينهم. فهذا دليل على أن الكبيرة لا تسلم الإنسان من المسلم اسم الإيمان. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذه الآية سبب نزولها كما قال أهل العلم بالتأويل أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل من فقراء الصحابة وهو من قرابته، ينفق عليه لفقره ولقرابته، فكان أن وقعت حادثة الكفر لما رمى المنافقون زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رموها بالفاحشة، فتكلم ضعفاء الإيمان واستجاب لهذه الإشاعة ولهذه المقولة ولهذا الاستعراء بعض الناس، فكأنهم صدقوا ما قال المنافقون وما روجوها. وقصة معروفة، إن الذين جاءوا بالإثم عصبة لا يكسبوا شرا بل هو خير لهم، لكل امرئ منهم ما اكتسب منه. وكان هذا ممن صاب مع صائرين، فحلف ابو بكر الصديق على ان لا ينفق على اهله، نزع منه النفق. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه ولا ياتي يعني ولا يحي طول الفضل، والفضل المقصود به ابو بكر الصديق. وهذه الايه كما قال العلماء تدل على منقبه عظيمه لابي بكر الصديق، لان الله عز وجل سماه انه من اولي الفضل، وهذا شيء عظيم. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤذوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وهذا الرجل كان من المهاجرين في سبيل الله، والقاذف أو الذي يقع في القذف هذا كبيرة ويلزمه الحد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنه عمله القذف، أي أن ما وقع به من الذنب لم يكن سببا في حبوط عدله، بقي على إسلامه. ولو كان هذا الذنب الذي هو قتل وهو كبير من كبائر الذنوب يوقع الإنسان في صبر، ما كان الله عز وجل يثبت له هذه المنقبة القديمة وهذا العمل الصالح، فقال والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قرأها أبو بكر الصديق وقال بلى إن نحب أن يغفر لنا ربنا. انظر كيف كان الصحابة وقافون، كان الصحابة وقافين عند آية الله عز وجل، ما إن سمعها حتى قال بلى نحب، وأرجع هذه النفقة لصاحب الإنجازة وحلف بالله أن لا ينزعها عنه رضي الله تعالى عنه. فهذه آيات تدل على أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة لا يكفر إذا أتى بذنب. زد على ذلك نصوص في الكتاب والسنة دلت على أن القاضي والزاني وتارك الصلاة والسارح والقاتل يحذوه، يعني الذي يعاقبون هذه في الدنيا إذا فعلوا هذه الأمور أو تركوها أن يقام عليهم حد. فلو جئنا على مذهب الخوارج أن هذه الذنوب تكفر الإنسان، الكافر لا يقام عليه الحد، الكافر ما هو الذنب؟ هو القتل لأنه ستر. فها المؤمن إذا زنى أو سرق لا يقتل، لكن على مذهب الخوارج يقتل لأنه مرتد عنده. ولهذا لو أخذنا في مذهب الخوارج لعقمنا كثيرا من الحدود، لأنه إذا زنى وهو محصن، أو نقول سرق لأن الزنا على الزن المحصن هذا يرجم يموت، لكن نأخذ مثال السارق، السارق تقطع يده، هم عندهم أن السرقة كبيرة، فإذا وقع في السرقات على كفر فهو مرتد، والمرتد ماذا يكون الواجب في حقه هو أن يخرج. إذا نعقد الحدود الأخرى، فلا حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد للقبض ولا حد. يعني انظروا لما لا يكون الإنسان على هديه من كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فإنه قد يأتي بالعجل، يعظم النصوص ويترك العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى من حيث يدري أو لا يدري، وهذا هو التمطع وهذا هو الجهل بدين الله عز وجل. ولكن مع ذلك أهل السنة والجماعة لما جاءوا إلى بعض النصوص التي أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعمال أصحابها يسمون كفار أو أن هذه الأعمال تعتبر من الكفر، قالوا أن هذه تعتبر كفر دون كفر كقوله إيمان دون إيمان، كدليل عندهم بأن الكفر على مراتب، ليس كل ما وصف بأنه كفر أو أن صاحبه كافر نكفره عينا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من رسول انسداد المسلم الفسوق وقتاله كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد الكفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا فصدقه أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنان في الناس كفر الطعن في الأنساب والنياحة عن الميت. إذن هذه أعمال ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها يسمون كفارا، ولكن نحن لا نقول بأن من يفعل هذا لم يقع في الكفر، نقول نعم لا نرجع على أنهم وقعوا في الكفر، كون الإنسان مثلا يطعن في الأنساب ولا ينوع الميت نقول له هذا فعل كفري، ترى إن كان يقاتل أخاه بغير حق نقول لا تكن كافرا، لكن لم يقل هنا بكفر أنه كفر دون كفر. ما معنى كفر دون كفر؟ بمعنى أن هذا كفر عملي وليس كفر اعتقاد. فأهل السنة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول معنى، ولهذا لما يأتون إلى هذه الأحاديث التي فيها ذكر أنه من فعل شيئا فهو كافر يطلقون على اسم الكافر، ولكن لا يقصدون به الكفر المنكر عن الدين أو المخرج من الإسلام، وإنما يقولون أنه كفر دون كفر، يعني كفر عملي وليس كفر اعتقادي، فتبقى تتبع لأحكام الإسلام إذا مات يصلى عليه ويرث ويورث ويسجد في مقابر المسلم، ولكن لما نقول له بأن هذا العمل من أعمال الكفار أو إذا فعلت هذا فأنت كافر، فمقصودنا أنك كافر كفر عملي، وهذا لظهره وتحلوق العقوبة عليه. ولهذا مثلا لو أتينا إلى قول الله عز وجل حتى نأخذ مثال يكون واضح، قول الله عز وجل في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعض من نفهم له يقول كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وهذه الآية لا يطبقونها إلا على السكان، لكن على أنفسهم لا يطبقونها، يجي الحاكم يقول لكم احكم بما أنزل الله، هو سيده مرازي مرة في الرجل وجاير عجائب في نفسه، أنت تقولها أنت عادل نفسك بما أنزل الله وأنت بما أنزلنا للقصر، أنت تنظر الحاكم أنه لم يحكم بما أنزل الله، هذه الآية لو نعملها تصبح لكل إنسان أنت أيضا إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى في عبادتك في شرعك في بيعك لم تحكم بما أنزل الله، هذا القرآن من الحاكم بأنه لم يحكم بما أنزل الله. ولكن هذه الآية قال العلماء أنها بحسب حال الحاكم، فيمكن هذه آية أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا، ممكن على الملة يعني يخرج صاحبه من الملة ويكون كفرا أكبر في حالة إذا اعتقد هذا الحاكم أو غيره من المسلمين بأن حكم الله سبحانه وتعالى غير واجب عليه، أو يعتقد أنه مخير فيه، أو استهان به، يقول يعني نحكم بهذا القانون ولا بشرع الله عندي كيف، ولا يقول ذلك هذا القانون الله خير من شرع الله عز وجل. لا شك بأن من قال هذا أو اعتقده فهذا كافر كفر أكبر حاكم أو غيره، لكن قد يكون الكفر كفر معصية كبير أو صغير. مثال يأتي إنسان حاكم أو غيره يقول مثلا في مسألة من المسألة يعرف أنها تحكم الله عز وجل وأنه واجب عليه أن يفعلها، ولكن حاد عنه بسبب شهوة أو بسبب تقصير في علم أو في معرفة الحكم، وهو يعرف أنه عاصي لله عز وجل ولكن وقع في الحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا نقول بأن هذا الكفر أو هذا العمل الذي وقع فيه يعتبر كفرا ناقلا عن الملة، هذا كفر معصي، كفر معصي. لماذا؟ لأنه يعترف بحكم الله عز وجل وأنه يوجب عليه أن يفعل هذا، ولكن غلبته شهوته أو غلبه الناس معه، كما هو المعروف يعني عند كثير يعني من حكام المسلمين أنهم أتوا مثلا في حقبة زمنية معلومة، فيجد أن الأمر يعني قد يصعب عليه كثيرا لو نادى فيهم يعني بحكم الله عز وجل وأن تطبق الشريعة إلى غير ذلك، أشياء كثيرة أنا قد لا أخذ في مثل هذا الموضوع حتى لا أخرج يعني من قليله. المهم أننا نعرف أن الحكم غير ما أنزل الله قد لا يكون دائما كفرا ناقلا عن الملة، فقد يكون معصية وقد يكون أيضا خطأ. فمثلا يأتي حاكم أو غيره يشتهي في مسألة يبدأ فيها ما في وسعه ويستفرغ ما في طاقته ليقع في حكم الله عز وجل فلم يقع فيه وحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فرأينا حكمه يوافق مثلا قانون غربي وهو قد اجتهد في معرفة حكم الله فأخطأ فلم يصب، هل نقول هنا بأنه كافر منزع عن الله؟ بل نقول أن هذا خطأ واجتهاده مغفور له، خطأه مغفور لا يحسب عند الله عز وجل، فكيف نحن نحاسبه ونقول أنه مخرج عن الله؟ ولهذا انظروا دقة أهل السنة أنهم يقول لا يكفر أحد يجبنا، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان قد يشتهي ويخطأ وأن الإنسان قد لا يبلغه النصر ويقع في كفر. لكن قد تسألوني عن مسألة فتقول إذا سمعنا من إنسان يتلفظ مثلا بتلك الألفاظ المحرمة المبتدعة التي فيها إهانة لشرع الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول؟ كيف نحكم عليه؟ هنا لابد أن نبين لصاحب هذه المقولة، نقول بأن هذه الكلمة تهم وأن من فعلها فهو كافر، ولكن لا نعين الشخص المعين ولا نقول له أنت كافر، لأن الحكم على الناس بأنه كافر هذا لا يكون إلا لكافر بعد الناس، فنحكم على ذلك الفعل ونبين له أنه كفر وأن صاحبه كافر، ولكن لا نحكم على الشخص المعين بأنه كافر لأنه قد يفعل هذا عن اجتهاد ويقطع به وقد يغيب عنه النصر فلا يعتمد شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة دقيقة لابد أن يكون الإنسان فيها على بينة من أمره. وأيضا كلام المؤلف هنا كما قلنا فيه إثبات قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة وبأنه لا يجوز أن نكفره، فيه رد أيضا على الخوارج. والخوارج ماذا يقولون؟ يقولون أن كل من وقع أو أتى ذنبا كبيرا وهو من أهل قبلة فهو كافر بالله عز وجل، ومقولتهم هذه أيضا تشبه مقولة المعتزلة. المعتزلة يقولون أن كل من وقع في الكبيرة فهو قد حبط إيمانه كليا ويسلبون عنه اسم الإيمان، فهو يسلبون عنه اسم الإيمان والفرق بين عقيدة الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يقولون بأنه إذا ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإسلام ويدخل إلى الكفر، يعني يسمى كافر. والمعتزلة يقولون بأنه يخرج من الإسلام ولا يدخل إلى الكفر، لا نقول بأنه كافر. هم يسمونه بما يعرف عندهم بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا من أغرب قول يكون. يقول لا هو مؤمن ولا هو كافر. والحقيقة أن الصلة بينهم لغوية، لأنهم يتفقون أنه في الآخرة يكون مخلدا في النار. في الآخرة يتفق الخوارج المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب هو خارج مخلد في نار جهنم. يبقى أنهم يختلفون في الدنيا، كون الخوارج يقول بأنه كافر تجر عليه أحكام الكفار، والمعتزلة يقول ليس بمؤمن ولكن ليس بكافر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وهذه شبهة عظيمة للأسف الشديد، لابد أن لا يعتقدها المسلم بحال من الأحوال، ولكن كما قال المؤلف بعبارة سابقة نخاف على المسيء ونرجو للمسلم. الذي يعمل الصالحات نرجو له خير ونتمنى له جنة، والذي يكون على مسرفا على نفسه واقعا في الذنوب هذا نخاف عليه. لا نقول له كما قال المرجئة كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. هذا بعض الناس لما تقول له أهل السنة يقولون بأن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، فقل لك يعني إذا كان ربي سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب الكبيرة إذن فلا مجال للعمل، ربما أكون من المحظوظين. ويتكل على هذه الأماني، ولا شك أن فضل الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا من استحقه، فمن استحقه يعني لا يمكن الإنسان هكذا أن يدعي شيئا موهوما ويتمنى الله تعالى الأماني وهو عاجز على أن يغير ما في نفسه، لا ينبغي يكون، بل إنسان يعمل الصالحات ويسهم نفسه، يقول لعلي لا أدخل الجنة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أمام جمع من الناس، تكلم إنسان من أهل الصلاة الذين يحضرون المسجد ويحضرون حلقة الذكر، قال وهو يعني فارغ بما هو عليه من أعمال الصالح، قال أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، يعني لا أريد فقط يعني أن أكون من أصحاب اليمين الذي يدخل الجنة، إنما أريد أن أكون من المقربين يعني من الأنبياء والرسل. لما سمع عبد الله بن مسعود فهو خير منه لا شك، صحابي جليل رضي الله عنه، قال ولكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني هنا رجل ووسد نفسه رضي الله عنه أنه ود أنه إذا مات لم يبعث، لأنه لا يعرف أين يكون مصيره، هل إلى جنة أو إلى نار، لأن هؤلاء يخافون على أنفسهم لا يكفرون بأعمالهم الصالحة. ولهذا المؤمن لابد أن يطير بجناحين، وهو جناح الخوف والرجاء، تخاف ذنوبك وترجو الله عز وجل، ترجو عفو الله عز وجل. لو مشيت بالخوف تضيع تمشي الخوارج، لو تمشي بالرجاء دون الخوف تكون المرجع، لو تمشي فقط بالحب تولي من الزنادقة، فأنت تعبد الله خوفا ورجاء ومحبة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الشاذ وهو بالموت قال له كيف أجده؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. قال مش بمعت، يعني هذه الأمور في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أخاف ذنوبي وإني أرجو. كان ذن العبدين ابن الحسين قالوا كان يبكي حتى كأن النار لم تخلص إلا له، وكان سفيان الثوري ذات مرة ارتكب معصية فقام الليل كله، قال إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله. وهكذا كان أحوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يحب، ولكن مع ذلك الإنسان إذا أصرف على نفسه وقع في ذنوب لا ينبغي أن ييأس وأن يحبط، فيرجع هنا رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا طائفة هذا لم يرد عليها المؤلف لكن تدخل ضمنية في هذا الكلام، وهم الذين لا يكفرون أحدا من أهل القلة، يعني يقولون ما دام هذا المسلم قال لا إله إلا الله حتى لو عطل الشرائع قال لا نقول بأنه كفر، فهم التكفير عندهم ينفونه نفي عاما ينفذه الامتحان. وهذا لا ينبغي، لان الله سبحانه وتعالى بين في شرعه والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في سنته ان الانسان قد مثلا يرتكب بعض الذنوب. الانسان مثلا الذي يقول بان المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى لا اؤمن بها، او يقول بان السنن والمستحبات والفرائض التي دعا اليها الله ودعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم لا اقوم بها، حتى وان قال انا مسلم، يقول انا مسلم، انا نقول لا اله الا الله ونعرف بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الامه، لكن لا اصلي ولا اقوم ولا ازكي. فاذا كفر بما جاء به الرسول فهو كفر. ولهذا امتنع بعض الائمه من اهل السنه ان يقولوا هذا القول، لا نكفر احدا من اهل السنه بذنب. قالوا الصحيح ان نقول لا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب. قالوا ففرق بين النفي العام ونفي العموم، لان الواجب هو نفي العموم مناقضه للخوارج. وهذا كلام صحيح. الصحيح ان نقول لا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب، لان هناك بعض الاعمال اللي ممكن صحيح يكون كافر. يجي يسلم على مسلم، ما تقول صلي الصلاه هذه مكانها، يقول الحج يقول لك هذه سلاح مش عباده، تقول الصوم يقول لك هذا عذاب، تقول انت مسلم انا مسلم، مش مسلم، هذا كفر. ولهذا حتى وان دعنا من اهل الكتاب فهو كافر. وهذا يقع في كثير من الناس كما هو معلوم. والمؤلف هنا بعد هذه الفقره تكلم على مساله هامه وجد هامه، وهي قوله ونرى الجهاد او ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعه كل امام برا كان او فاجرا وصلاه الجمعه خلفهم جائزه. نرى الحج معروف هو قصد البيت الله عز وجل المثل عند الكعبه المشرفه ومحولها في وقت محدود. والجهاد معروف يقال جهل يجاهد المجاهد بالاجتهاد، وهو استفراغ الوسط. عرف عبد الله بن عباس الجهاد بانه استفراغ الطاقة فيه وأن لا يخاف في الله لمثل هذا. وعرفه عبد الله المبارك فقال الجهاد هو مجاهدة نفس الهوى. والجهاد على مراتب، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه أن الجهاد على 13 مرتبة. والمراد هنا من كلام المؤلف ونرى الحج والجهاد ماضيان، المقصود به نوعان من الجهاد الذي يكون فرعين، وهو إذا دهم العدو أرض المسلمين أو بلد من بلد المسلمين فيكون هنا الجهاد فرعي، وقد يكون فرض كفاية وهو الذي يكون في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد المسلمين. وهذا طبعا لا يكون إلا في حالة القوة والإعداد ووجود الشيخ الكبير المسلم. أما في مثل هذه العصور دفع على الحقوق ومن عارض فما بالك تنقل أنت الدعوة إلى غيرك من بلاد الكفر، يعني إن أبوا الإسلام بها ونعمة، أما إذا امتنعوا عن الإسلام فهؤلاء يقتلوا. وهذا النوع من الجهاد الثاني ماضي الى يوم القيامه فضلا عن الاول. ولكن في الحقيقه لا يتحقق للمسلمين الامل المنشود والنصر المنشود الا اذا رجعوا الى دينهم وعملوا بالاسلام عقيده وعلما وعملا وسلوكا. فعندئذ يمكن ان يسترجعوا هذه الهيبه وان يسترجعوا هذا المجد وان يجهدوا في سبيل الله. ولكن اذا رضوا بالزرع وأخلدوا إلى الدنيا وتبايعوا بالعينة فإن الله عز وجل سيسلط عليهم عدوا من غيرهم فيتبع بغضهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا المؤلف رحمه الله قال والجهاد والحج ماضيا، والأصل أن يقول ماضيان مع كل إمام، وقيد الحج والجهاد بأن يكون تحت إمارة الإمام. لماذا؟ لأنهما كما قال العلماء سران يقعان في السفر، الحج والجهاد يكونان في حال السفر والناس تجتمع فيه وقد يختلط بعضهم بعضا، وحالة الحج وحالة الجهاد حالة يختلط فيها الناس فقد يقع فيها شنآن وفرقة واختلاف. إذا فلا بد من سائس يسوسهم، لا بد من ولي الأمر الذي يضبط أمره. وكذلك الجهاد والحج يمثل رمز وحدة المسلمين، دليل على تعاطرهم وتعاطفهم. إذا فلا بد من تغليظ هذا المثال وتعزيز هذه الوحدة أن يكون الإمام موجودا، أي الحاكم يكون يرعى هذا العمل الجهاد والحج، وذلك لوعظهم وتعليمهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس، وفي عهد الخلفاء كانوا ايضا يحجون بالناس، ولا يزال الناس الى يوم الى يومهم هذا يجعلون اولياء السلطان من يحج بالناس حتى الى يوم الناس هذا. هذا قد يحج ملك السعوديه اول الامير، فيكون هو الذي ترجع اليه الكلمه بحسب ما قد يكون نشيئا. هذا في الحج كذلك في الجهاد. فقال الحج والجهاد ماضيا مع طاعه كل امام برا او تابع، سواء هذا الامام او الحاكم كان من السوقات الابرار او كان من التجار الكسام، لانه لو قلنا بانه لا حج ولا جهاد الا مع التقي ومع البر ولا يكون مع الفاجر المفاسد ثم عقد مصالح المسلمين، اذا لا يجوز ان نجاهد. والحج والجهاد يحققان النصر للامه ويعلان عزتها ومكانتها، فاذا كان هذا الحاكم الفاسد يقوم بهذا فنحن نمشي خلفه، وان كان يصلي بنا وهو فاسد نصلي خلفه، لان القيام بهذا العمل اولى من الغائب وتعطيله، لان تعطيله فيه مفاسد كثيره على الناس جميعا. ولهذا قال مع طاعه كل امام، الطاعه لاولي الامر واجبه، الطاعه لاولي الامر واجبه في نصوص كثيره، وقد سمعنا الايه التي قرا بها الاخ انفا، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقد فسر اهل العلم بالتاويل بان اولي الامر الحكام او العلماء، وانظروا هنا قال الله تعالى اطيعوا الله، وقال واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولم يقل واطيعوا اولي الامر منكم، لان اولي الامر لا يفرضون بالطاعه، وانما طاعتهم يتبعون بطاعه الله وطاعه رسوله، فقال واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولكن في حاله اذا امر بالمعصيه لا نطيعه، ولكن نطيعه. ولهذا جاء في ذلك الحديث العظيم الذي رواه الامام مسلم عن ابي مالك الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار ائمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم، رغم انكم سنهم ائمه. فهذا حديث اخبار بانه قد يكون ائمه جور وظلم على المسلمين، والواجب ان نصلح وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال رجل من الصحابه افلا نجدهم يعني نتركهم ونقاتلهم؟ قال لا، ما اخاف فيكم الصلاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا من ولي علي بوالي فراه ياتي شيئا من معصيه الله فليقرا ما ياتي من معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. اذا قام بالمعصيه انت تكره ما ياتي لكن لا تنزع يدا من طاعه. لماذا؟ لانها لتحسين اسم عظيمه. لو كان يعني الخليفه او الحاكم يقوم بالمعصيه يخرج عليه الناس لفزت احوال الناس ولقام الناس في المفسد. ولهذا هذه المساله جد دقيقه، وكان العلماء يتكلمون عليها قديما، وقد رايت كلاما عظيما، يعني هو جوهر ما ينبغي ان يستمع اليه لسنه في مثل هذه الظروف العقيده. لما قال الامام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاه امورنا وان جاروا يعني وان ظلموا ولا ندعو عليهم تدعي شيء يعني اسمه يزيد هو رايح في الوالد يستجيبها ربي اجعلها للحاكم مش الحاكم الصالح الحاكم الفاجر نقول اللهم اهديه لان صالح وصال في الامه انظر هذا التقسيم للائمه ولا ينزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه ندعو لهم بصلاح الامور وندعو لهم بالمعافاه ان يعافيهم الله تعالى من المعاصي فانظروا الى ما قاله الامام ابن ابي العز الحنفي في كلام عظيم وجدت ان اقراه عليكم دون ان اشرحه لانه مفهوم اقتصر منه شيء لان الكلام الاول يعني جميل وعظيم لكن الذي يهمنا الثاني. قال فقد دل الكتاب والسنه على وجود طاعه كل الامر ما لم يامروا بمعصيه. فتامل قوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، كيف قال واطيعوا الرسول ولم يكن واطيعوا اولي الامر منكم؟ لان اولي الامر لا يفرضون بالطاعه بل يطاعون فيما هو طاعه لله ورسوله، واعاد الفعل مع الرسول لان من يطع الرسول فقد اطاع الله، فان الرسول لا يامر بغير طاعه الله بل هو معصوم في ذلك. واما ولي الامر قد يامر بغير طاعه الله فلا يطاع الا فيما هو طاعه لله ورسوله، واما لزوم طاعتهم وانكاره فلانه استعوا لهذا الكلام واما لزوم طاعتهم وانكاره اي ظلم فلأنه يترتب على الخروج من طاعته من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره، بل تستمر على جوره تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطيكم عليه. فهذا الكلام في غاية الأهمية ساقه أحد أئمة الإسلام الكبار وهو ابن أبي العز الحنفي في شرح هذه الكلمة العظيمة التي قالها المؤلف: مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذا الكلام هنا طاعة كل إمام كان برا أو فاجرا، ماذا يرد فيه المؤلف هنا؟ يرد فيه على الرافضة. القول الأول رد فيه على الخوارج، هنا الرد على الرافضة. من هم الرافضة؟ هم الشيعة. لأن الشيعة من عقيدتهم أنهم يقولون بأنه لا يمكن أن نطيع إمام إلا إذا كان معصوم. الإمام الذي يطاع هو الإمام المعصوم، يعني لا يقع في الذنوب، بناء على مذهب المفاسد أن عندهم أئمة معصومين مقامهم لا يبلغه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وهذا من أقل الباطل. أظهر أن يستدل عليه بدليل. ما هي عقيدة الشيعة من أكثر شيء يقال؟ يقولون بأن لا يمكن أن نطيع الأمراء والقوات، ولهذا ما ترونه الآن من خروج بعض الناس على حسابهم هذا تلقحونه من عقائد الشيعة، لأن الشيعة يقولون بأنه ليس هناك معصوم ولهذا لا تجب طاعته، وهم يؤمنون بخرافة وهي أنه في آخر الزمان يخرج إمام من أئمة البيت وهو يسمونه الإمام الرضي من آل البيت، يدعون أنه اسمه محمد بن الحسن العسكري من الأئمة الاثني عشر. يقولون أن هذا الرجل غاب الآن غايب، دخل إلى السجاد في منطقة في سمراء من أرض العراق، أدخل إلى هذا المكان في حوالي 260 للهجرة. قالوا بعد ذلك في آخر الزمان ينادي منادي من السماء أنه هذا هو المستعان وهذا هو الإمام الذي ينبغي أن يضع فاتبعوه. والآن الشيعة عندهم عقيدة أنهم ينتظرون خروج هذا الإمام حتى تطلع أحوال الناس. قالوا: وهذا هو الذي يطاع ويبايع، أما غيرهم من الأئمة فهم لا يطاعون. وشو سبحان الله، مثل هذه العقيدة الآن عندهم عقيدة أنهم يضعون له فرس أو جواد أو ناقة، إذا خرج ركب عليها ثم تبعه الناس في ذلك. ولهذا كان أحد السنيين يتكلم مع الشيعي قال: أنتم تنتظرون الآن، يعني انظروا مثل هذا الكلام من البعض، لأنهم هم في الحقيقة لم يتمسكوا بشيء في هذه المسألة. كل ما في قولهم أن في الإمام المعصوم هو تمسك بالإمام المعدوم، لا ينفعهم لا في دين ولا في دنيا. فالإمام هذا لا يحدث. ولهذا قال له أحد السنيين: ماذا يقول هذا الإمام؟ قالوا: انتظر إذا فسد الناس. قالوا: لماذا تنتظر حتى يفسد الناس؟ أفسدوا الآن. فدام تنتظر الإمام يخرج، أبدأ بالفساد الآن يخرج. فهي عقيدة باطلة. كيف رأيك بعد الأذان في مسألة الصلاة خلف أئمة الجور؟ ذكر المؤلف أنها جائزة. هذا يمكن أيضا أن الصلاة خلف أئمة الجور وخلف المبتدئة جائزة. قال: صلاة الجمعة، والمقصود يعني الجمعة والأعياد، لأن الصلاة إذا كانت صحيحة بالنسبة لمن يصلي في نفسه في واجباتها وفي أركانها تكون صحيحة لغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل يصلون لكم، يعني أئمة الجور، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولهذا إذا رأيت الإنسان لا يصلي مع المسلمين في مساجدهم ولا يحضر الجمعة والأعياد ويقول لا أصلي في مثل هذه المساجد لأنها لم تكن دولة الإسلام كما يعتقد بعض الخوارج عندنا يقولون بأنه ما دام ليس هناك خليفة مبايع فصلاة الجمعة لا تقام يعني الناس الذين يصلون يصلون هكذا يعني ليش فرض علينا ومن يكفر الحاكم يقول بأن الإمام الذي يضعه الحاكم ما دام هو راضي بالقضيه فهو كافر إذا لا تجد الصلاة خلفه فكل من يعتقد هذا المعتقد ويذهب إلى هذا المذهب فيترك الصلاة خلف المسلمين فهذا متهم به وهو على ضلال وليس على إيمان كيف يترك الصلاة خلفه حتى لو كان هذا الإمام جاهل وكان ظالم وكان فاسق وربما حتى يقتل الناس وإذا كان يصلي بالناس يصلي وإذا وضع الأئمة يصلي وراءه هل حدث من السنة الدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر كما هو الحديث البخاري من أكبر الصحابة كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف كان أميرا والحجاج بن يوسف من الظالمين كان يحب كبار التابعين وكان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الحجاج أيضا وعبد الله بن مسعود كان يصلي وراء الوليد ابن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر صلى بهم الصبح أربع ركعات فقال هل أزيدكم؟ قالوا عبد الله ما زلنا منذ اليوم في زيادة ويصلي وراءهم لأنه كان ولي ليس له خيار فالإنسان إذا صليت أنت ما يضرك هذا كان بعض الناس لما يجوا يصلوا من وراء إمام يعرفوش يقول لك اسمع هذا الإمام كيف حقيقي كذا اتفق أهل السنة كما ذكره ابن أبي العز الحنفي أن الصلاة خلف مستور الحال صلاة جائزة بالاتفاق ما تسألنا عنه كيف ولهذا إذا لا سيما إذا كان هذا الإمام قد الإمام راقد يعني وضع الحاج تصلي خلفه ويجعل عنده بدعة بعد بدعة ورسل الصلاة خلفه وإنما كره بعض العلماء الصلاة خلف المبتدع حتى يؤمر لك بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه لو قبل أهل الصلاة على أن يزيلوا من يقع في البدع أو عنده معاصي ولا عنده فجور ويأتوا بخير منه علما وسلوكا هل يكون أفضل ولهذا كره بعض الأئمة الصلاة خلف المبتدع لا يشعر أن الصلاة لا تجوز خلفه بل من عقيدتهم أن الصلاة جائزة خلفه بل لابد أن تصلي ولهذا قال لو كان مبتدعا يصلي هل تصلي في جدة تصلي وراءه قال تصلي وراءه وإنما قالوا يكره من ذلك حتى يتعاون ويستربون جهدهم من أجل أن